حتى ألقى الله. خاسر والله. الله حبيبي حبيبي حبيبي يا رسول الله يا حبيبي يا رسول الله. حبيبي يا رسول الله.